الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كان حديثنا في المرة الماضية عن قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده، وكان خلاصة الحديث أن لأهل العلم في ذلك ثلاثة مذاهب. الأول أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، وقلنا أن هذا مذهب الأشاعرة، أنهم يقولون بالكلام النفسي، فعندهم النهي والأمر سواء. وأما المذهب الثاني فهو أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده ولا يستلزمه، وهذا قول المعتزلة. والتفصيل في ذلك قول أهل السنة والجماعة أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، يستلزم النهي عن ضده أو عن أضداده، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ الشنقيطي وغيره. فالتحقيق أنه منهي عنه بطريق اللازم، وقلنا إن هذا اللازم في كلام الله عز وجل حق، وأما في كلام البشر فإن التزمه كما ضربنا المثال بالطلاق، لو قال لها لا تذهبي، وكان قد قال لها لو أني نهيتك عن شيء فلم تفعليه فأنت طالق، فهل هذا النهي، هذا النهي يكون أمرا بضده اللي هو لا تذهبي يعني اقعدي، فتكون قد خالفت أمرا فهي طالق؟ قلنا أن الرجح لو التزم هذا اللازم فيكون قد نوى الطلاق، هذه مسألة أخرى، ويتعلق بها بعد ذلك مسألة طلاق المعلق من عدم. واضح؟ طيب، أما في كلام الله سبحانه وتعالى فلوازم كلام الله حق ولوازم كلام نبيه صلى الله عليه وسلم حق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والتحقيق أنه منهي عنه بطريق اللازم، وقد يقصده الآمر وقد لا يقصده. وقال أيضا: وتحقيق الأمر أن قولنا الأمر بالشيء نهي عن ضده وأضداده، والنهي عن أمر بضده، والنهي عنه أمر بضده أو بأحد أضداده، من جنس قولنا الأمر بالشيء أمر بلوازمه. تذكرون لما قلنا أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فأمره بالصلاة، أمره بالوضوء، أمره بستر العورة، أمره باستقبال القبلة، أمره بالذهاب إلى المسجد، لوازمه وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. وما لا يتم الواجب إلا به، قال: هو من جنس قولنا الأمر بالشيء أمر بلوازمه وما لا يتم الواجب إلا به. ذكرنا هذه القاعدة أيضا، تذكرون هذا الكلام، قلنا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأن هذه القاعدة أوسع من قولنا أن الأمر بالشيء ناهي عن ضده أو مستلزم للنهي عن ضده. قال: والنهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به، فإن وجود المأمور يستلزم وجود لوازمه وانتفاء أضداده، بل وجود كل شيء هو كذلك يستلزم وجود لوازمه وانتفاء أضداده، وعدم النهي عنه بل وعدم كل شيء يستلزم عدم ملزومات. أمثلة ذلك: لما يأمرك بالأكل باليمين، لما يأمرك بالأكل باليمين، هذا مستلزم للنهي عن الأكل بالشمال. عند الأشاعرة يقولون هو عين النهي عن الأكل بالشمال، عند المعتزلة يقولون لا يستلزم ولا هو عين النهي، عند أهل السنة يقولون هو مستلزم، يقولون هو مستلزم للنهي عن الأكل بالشمال. الأمر باستقبال القبلة في الصلاة نهي عن استدبارها والانحراف عنها ونحو ذلك، فيكون هنا الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن أضداده، مستلزم للنهي عن أضداده. وكذلك الأمر بالقيام في الصلاة نهي عن الجلوس والاتكاء والاضطجاع، إلا لمن كان له عذر، إلا لمن كان معذورا، ف فيكون هنا الأمر بالقيام نهي عن أضداده. ومن ذلك يقول شيخ الإسلام من ذلك ما يمدح الله رب العالمين به عباده المؤمنين، فإن مدحهم به أمر سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب، وهو مستلزم للنهي عن ضده. يعني عندما مثلا يمدحهم بذكره نهي عن الغفلة عن ذكره، عندما يمدحهم بالعفو عن الإساءة، عندما يمدحهم بالعفو عن الإساءة فهذا كأنه يأمرهم بأن يعفو عن من أساء إليه، فيكون هذا نهي أو مستلزم للنهي عن الانتقام إلا أن ينتصر بحق، فجزاء سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله سبحانه وتعالى. وقس على ذلك ما أتى من المدح. ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. في رواية قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. يبقى عندي روايتان، رواية بالأمر والأمر بالشيء نهي عن ضده الواحد أو عن أضداده الكثيرة. فهنا فليركع ركعتين، الضد هنا أن لا يركع ركعتين، أن يجلس، أن يضطجع، أن يتكئ، أن يفعل أي شيء. يبقى هنا الأمر هنا مستلزم للنهي عن أضداد صلاة ركعتين قبلها، لكنه قيده قبل أن يجلس، قبل أن يجلس. فالإنسان ممكن يدخل يسلم أو يفعل ما يفعل ثم يصلي ركعتين، لكن الأفضل أن يبادر إلى تحية المسجد، لأن الرجل المسيء في صلاته لما دخل المسجد صلى الركعتين ثم أتى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه في القصة المشهورة المعروفة. لكن لو لم يفعل ذلك ودخل فشرب أو سلم أو هل يكون قد أساء؟ هل يكون قد أذنب أثم في ذلك؟ لا والله أعلم. طيب في الرواية الثانية قال فلا يجلس، هنا النهي عن شيء أمر بضده الواحد أو بأحد أضداده، فنهيه عن الجلوس حتى يركع هو أمر بصلاة الركعتين، هو أمر بصلاة الركعتين، ولا يخفى ما في ذلك من إيجاب تحية المسجد على الراجح خلافا لقول الجمهور، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام سليكا الغطفاني في خطبة الجمعة وقال له أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. ثم قال رحمه الله فصل، قال المؤلف رحمه الله تعالى التكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. قالت الخنساء يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. فقد عرفنا التكليف لغة واصطلاحا فيما تقدم الكلام عن التكليف. وقوله وهو في الشريعة الخطاب بأمر أو نهي قد بينا فيما تقدم وجه إدخال الجائز في أقسام التكليف مع أنه ليس مكلفا به فعلا ولا تركا، وهذا كنا قد تكلمنا عليه قبل. لكن ها هنا مسألة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاويه وقد بسطت الكلام في معنى القيوم في موضع آخر وبينا أنه الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يعدم ولا يفنى بوجه من الوجوه. واعلم أن هذا الوجه مبني على أصلين، أحدهما على أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان. الإيمان بالله، نفس الإيمان بالله هي غذاء روح المؤمن وعليها قوته وانشراح صدره وانشراح صدره وطمأنينة فؤاده ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال وكما دل عليه القرآن، كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن، لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ويقصد هنا الأشاعر ونحوهم، يعني ممن يقول بقولهم أن عبادته تكليف ومشقة. إن احنا عرفنا أن التكليف مشقة في اللغة، صح؟ طيب، قال وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار. يبقى عندهم، عند الأشاعرة أصلا مسألة بيبحثها أهل الكلام وأهل المعتقد، هي مسألة التحسين والتقبيح العقلي، تحسين والتقبيح العقلي. المعتزلة يقولون أن التحسين والتقبيح يعني الحكم على شيء حسن أو قبيح للعقل استقلالا. الأشاعرة ناقضوهم، قالوا لا، للشرع فقط، للشرع فقط. فتحسين هذا شيء حسن أو هذا شيء قبيح، هذا لا يعرف إلا من قبل الشرع فقط، واضح؟ وترتب على هذا أمور في باب المعتقد، ترتب على هذا أمور في باب المعتقد، منها مسألة العذر بالجهل مثلا، فإن عند المعتزلة عندهم العقل حاكم فلا يحتاج إلى الشرع. طب لم تبلغه الدعوة، لم يعلم، هو يجهل، عندهم معذب. نعم، مش عنده عقل يعني. نعم، لا عنده العقل لكن لم يبلغه الشر، فعندهم هذا معذب حتى لو لم يبلغه الشر. عند الأشاعرة على النقيض، قالوا هو ناج وفي الجنة. عند أهل السنة قالوا بالتفصيل، وهو الذي دل عليه كلام البشير النذير، وهو أنه يمتحن في العرصات، يبقى هو معذور في الدنيا، يمتحن في العرصات في الآخرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وترتب على مسألة التحسين والتقبيح العقلي مسائل كثيرة، لكن الشاهد هنا أن الأشاعرة قالوا بأن التكليف مشقة، حتى إنهم قالوا بتكليف ما لا يطاق، بل غلوا حتى قالوا أن الله عز وجل لو أدخل أنبياءه وأولياءه النار وأعداءه والكافرين الجنة فإن هذا لا شيء فيه، لأنهم لا يقولون بالحكمة ولا بالتعليم، ويقولون لا يسأل عما يفعل. نقول نعم، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ونفاذ مشيئته، لكن كل فعل منه سبحانه لحكمة، كل فعل منه لحكمة، علمها من علمها وجهلها وجهلها من جهلها، فالمسألة كبيرة. فقالوا بتكليف ما لا يطاق، وهذا خلاف قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فينفون الحكمة والتعليل وقالوا بالكسب الأشعري وما هو إلا الجبر. ولذلك العبادة عندهم مجرد ابتلاء وامتحان، ليست فيها لذة الإيمان وطمأنينة الفؤاد التي يتحدث عنها شيخ الإسلام، واضح الصورة؟ قال أو لأجل التعويض بالأجرة كما يقوله المعتزلة وغيرهم. المعتزلة يقولون في التحسين والتقبيح العقلي أن الأمر يرجع للعقل دون الشرع. طيب، فالأمر عندهم ليست قصة عبادة، لأن الله عندهم لا يرى وليست له صفة ولا شيء من هذا، فمسألة العبادة عندهم جزاك الله خير ما هي إلا مسألة تجارية بحتة، مسألة عقلية صرفة، مصلحية صرفة، انت واخد بالك؟ ولذلك يبنون امر العباده على التعويض بالاجره، انه يعبد لاجل الاجر او الجنه، ليس تعبدا لله ومحبه له وتلذذا وشوقا اليه سبحانه وتعالى. فيكون عباده العبد عند المعتزله على قولهم تحقيقا للمصلحه لا غير، دون محبه من العبد لربه ولا شوقا للقائه ولا شيئا من ذلك. هذا ما فهمته من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، لأننا سنستدرك عليه من كلام أهل العلم، لكن بهذا الشرح الذي قلناه إن شاء الله لا يكون هناك استدراك، لأن شيخ الإسلام يقول بعدها قال فإنه وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس، والله سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة، كما قال صلى الله كما قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فهذه المشقات كتبت بها الأعمال الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك على قدر تعبك. فليس ذلك هو المقصود يعني التعب والمشقة فليس هو المقصود الأول بالأمر الشرعي وإنما وقع ضمنا وتبعا لأسباب ليس هذا موضعها وهذا يفسر في موضعه. قال هو الشاهد ولهذا لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي كقوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا تكلف إلا نفسك لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها أي وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع لا أنه يسمي جميع الشريعة تكليفا مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم وذلك لإرادة وجه الله والإنابة إليه وذكره وتوجه الوجه إليه فهو الإله الحق الذي تطمئن إليه القلوب ولا يقوم غيره مقامه في ذلك أبدا. قال الله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. إذن شيخ الإسلام هنا ينكر والله أعلم مصطلح التكليف على مراد المتكلمين سواء الأشاعرة ومن لف لفهم أو المعتزلة ومن قال بقولهم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون وهذا أمر بالتكليف. وهذا الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن التكليف لم يأتي مورد النفي فقط لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بل ورد مورد الأمر أيضا اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. فإن قيل من جهة المعنى والنظر إنه قال إن نفس الإيمان والعبادة لذة الفؤاد وطمأنينة القلب ونحو ذلك نقول والكلف من معاني المحبة الكلف من معاني المحبة ومعه مشقة وما من حب إلا ويعاني ربه المشقة. فكذلك محبة العبد لربه سبحانه وتعالى واضح. وعليه فالتكليف كما أنه في اللغة المشقة فيأتي أيضا بمعنى الحب. وعليه فالعبادة كما أنها وهذا قرره شيخ الإسلام كما أنها غاية الخضوع فإنها كمال المحبة. والعبد يتعبد لربه بكليهما محبة له سبحانه وخضوعا لأمره سبحانه وتعالى. ولذلك يقال طريق معبد ذللته الأقدام. ويعبرون في مراحل الحب المعروفة ومرادفة الحب العبادة يقال عبدها يعني أحبها حبا شديدا. فالعبادة كما أنها فيها الخضوع والمشقة فيها المحبة ولذة التعبد لله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله قال المؤلف رحمه الله وله شروط بعضها يرجع إلى المكلف وبعضها يرجع إلى نفس العمل المكلف به إلى آخره. قال الشيخ الشنقيطي أما شروط التكليف الراجع إلى المكلف فذكر منها العقل والبلوغ وعدم النسيان وعدم النوم فجعل السكران الذي لا يعقل غير مكلف ولم يجعل عدم الإكراه شرطا فالمكره عنده مكلف. وذكر الخلاف في اشتراط عدم الكفر بالنسبة إلى فروع الإسلام ولذا ذكر أن الكفار اختلف في خطابهم بفروع الإسلام وذكر ثلاثة شروط رجاء إلى نفس الفعل المكلف به، وهي الأول علم المكلف المأمور به، علم المكلف المأمور به، فلا يصح تكليفه بما لا يعلمه، علم المكلف المأمور به، يعني أن المكلف يكون عالما بما أمر به، فلا يصح تكليفه بما لا يعلم، وهي مسألة العذر بالجهل. الثاني كون الفعل المأمور به معدوما، لأن التكليف بتحصيل الموجود تحصيل حاصل وهو محال. الثالث كونه ممكنا، فلا يصح التكليف بالمحال، فلا يصح التكليف بالمحال. هذا حاصل ما ذكره من شروط التكليف، ودونك تحقيق المقام في الشروط المذكورة. أما اشتراط العقل في التكليف فلا خلاف فيه بين العلماء، إذ لا معنى لتكليف من لا يفهم الخطاب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، فذكر عن المجنون حتى يفيق، فالمجنون غير مكلف. وأما لزوم قيم المتلفات وهو الضمان وأروش الجنايات لمن لا عقل له كالصبي الصغير والمجنون، فهو من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. عليكم السلام ورحمة الله. ما معنى، وسيأتي مزيد بيان بإذن الله عز وجل، إن عندنا حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي اللي هو الإيجاب والندب والكراهة والتحريم والإباحة. الحكم الوضعي اللي هو الشرط والسبب والمانع. تمام؟ طيب، الحكم التكليفي من لا عقل له كالمجنون أو غير كامل العقل كالصبي، فهذا لا تكليف عليه. طيب، هذا من جهة الحكم التكليفي. طب من جهة الحكم الوضعي يضمن، يعني لو إنك عندك مجنون كسر زجاج السيارة أو نافذة البيت ونحو ذلك، يضمن؟ آه نعم يضمن. طب هذا لا عقل له؟ نقول نعم، لأن هذا من باب خطاب الوضع. وكذلك من هذا الباب زكاة المال، إن زكاة المال متعلقة بالمال وليس بالممول صاحب المال، ويأتي معنا مزيد بيان بإذن الله عز وجل. وهذا قوله. وأما لزوم قيم المتلفات وأروش الجنايات لمن لا عقل له كالصبي الصغير والمجنون، فهو من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. وأما الصبي المميز فجمهور العلماء على أنه غير مكلف بشيء مطلقا، لأن القلم مرفوع عنه حتى يبلغ. وعن أحمد رواية مرجوحة بتكليف الصبي المميز. لماذا مرجوحة؟ لأنها خلاف النص. رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، حتى يحتلم. ومذهب مالك وأصحابه تكليف الصبي بالمكروه والمندوب فقط دون الواجب والحرام، قالوا للإجماع على أنه لا إثم عليه بترك واجب ولا بارتكاب حرام لرفع القلم عنه. إن القلم مرفوع عنه، يعني الآن ولو ارتكب فعلا محرما أو مكروها لا يؤاخذ به. نقول طيب، ما هو لو فعل أمرا مستحبا أو أمرا واجبا يثاب عليه، يثاب عليه، هو على كل حال مرفوع عنه القلم. وأما المكروه والمندوب فاستدلوا لتكليفه بهما بحديث الخثعمية التي أخذت بضبعي صبي وقالت يا رسول الله لهذا حد؟ قال نعم ولك أجر. وأما النائم والناس فاختلف في تكليفهما، فقيل غير مكلفين كما درج عليه المؤلف للإجماع على سقوط الإثم عنهما، ولو كان مكلفين كان آثمين بترك العبادة حتى فات وقتها لأجل النوم والنسيان. وقيل هما مكلفان بدليل الإجماع على وجوب القضاء عليهما، إذ لو كانت الصلاة غير واجبة عليهما في وقت النوم أو النسيان لما وجب قضاؤها عند اليقظة والذكر أو الذكر، لأن ما لم يجب لا يجب قضاؤه. وجمع بعض محقق الأصوليين من المالكية بين القولين بأن قال إن عدم النوم والنسيان شرط في الأداء لا في الوجود، فالصلاة واجبة عليهما مع أنهما غير مكلفين بنفس أدائها يعني حال النوم، فالتمكن من الأداء بعد النوم، والنسيان شرط في الأداء فقط لا في الوجوب. ومرادهم بشرط الإيجاب أنه شرط في الإيجاب الإعلامي الذي المقصود منه اعتقاد وجوب إيجاد الفعل، ومرادهم بشرط الأداء الإيجاب الإلزامي الذي مقصود منه الامتثال الذي يحصل الذي لا يحصل إلا بالاعتقاد والإيجاد معه، يعني أنه على اعتقاد وجوب الصلاة عليه، ثم بعد ذلك عندما يستيقظ يؤدي ما عليه من صلاة، لأنه حال النوم كيف يؤدي؟ لكنه هو في ذمته متعلق برقبته. قال واعلم أن ما جزم به المؤلف رحمه الله من كون الناس والنائم غير مكلفين يشكل عليه وجوب قضاء الصلاة والإجماع على أنها قضاء، وقد يجاب عنه بأن القضاء وجب بانعقاد سبب الوجوب، وإن منع أو وإن منع من تمامه مانع النوم أو النسيان، والله تعالى أعلم. أول مسألة معنا أن أهل العلم قسموا شروط التكليف إلى قسمين، شروط ترجع إلى المكلف نفسه، وشروط ترجع إلى المكلف نفسه اللي هو العبد، لابد فيه من شروط حتى يكون مكلفا، والمكلف به وهو نوع العبادة والتعبد له شروط أيضا. وذكروا رحمهم الله أن هذه الشروط التي تعود إلى المكلف هي الحياة والعقل والاختيار وفهم الخطاب والعلم والقدرة، وأن يكون من الثقلين يعني من الإنس والجن، فإذا اجتمعت هذه الشروط في أحد فإنه يوصف بأنه مكلف. وأما الشروط التي ترجع إلى المكلف فأن يكون معلوما مقدورا عليه. ولذلك دائما في بداية كتب الفقه يأتون في شروط صحته أن يكون مسلما عاقلا قادرا، هذه هي شروط التكليف، فإذا صح أنه مستوف لشروط التكليف يقع منه هذا التكليف وهي العبادة. فالشرط الأول العقل، الشرط الأول من شروط المكلف العبد المكلف أن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا، فإن كان مجنونا فهو مرفوع عنه القلم، للحديث الذي مر وعن المجنون حتى يفيق، فقلم التكليف مرفوع عنه لانعدام شرط التكليف. طيب لو أنه كان مغمى عليه هل يرفع عنه القلم بالكلية فيلحق بالمجنون، أم أنه لا يرفع عنه بالكلية ويلحق بالنائم؟ ويلحق بالنائم لأن النائم قلنا أنه يلزمه أن يأتي بما عليه كالنائم. المغشى عليه أو المغمى عليه هل يلحق بالمجنون أم يلحق بالنائم؟ بالنائم. طيب حاتني نعم ممكن يلحق بالنائم إزاي؟ لأنه هو المغشى عليه بحسب المدة. فإن كانت المدة مما يصدق عليه أنه كالنوم لقصرها فهذا حكم النائم، وإن كانت تطول كمن غشي عليه 6 أشهر ونحو ذلك فهذا يلحق بالمجنون، فإن المجنون هناك من هو مجنون على الدوام ومن هو مجنون ينقطع جنونه، وحكم الذي ينقطع جنونه أنه حال الجنون غير مكلف، وحال ذهاب الجنون يكون مكلفا، مكلفا بما هو في الحال، يعني لا يطالب بأثر رجعي، يعني يقال له صلي ما فات أو صم ما فات أو نحو ذلك، وإنما بما هو في الحال. فكذلك النائم قد يستغرب البعض الآن، لا هذه المسألة موجودة، قد يغمى على الإنسان في المستشفى أشهر، ومن الصحابة من غشي عليه 6 أشهر رضي الله عنهم وأرضاهم، فلم يقضوا ما فاتهم، وإنما ألحقوا هذا الحكم بمن لا عقل له فهو غير مكلف كالمجنون. الشرط الأول أن يكون عاقل. الشرط الثاني فهم الخطاب، فهم الخطاب، ويعني أن يفهم المكلف خطاب التكليف بأمر أو نهي. فالذي لا يفهم الخطاب لا تكليف عليه، وهذا ما ينبغي ألا يكون فيه خلاف. فالعجب ممن جعلوا أمر فهم الخطاب غير مراد، ويقولون لا يشترط أن يفهم العبد الخطاب، حتى إنهم يقولون طالما أنه يسمع القرآن خلاص، لينذركم به ومن بلغ، خلاص بلغ القرآن. طب يا عم ده ياباني، هو ياباني ما يفهمش اللي هو بيسمعه ده، يقول لك لا خلاص سمع القرآن. هذا الكلام قيل ويقال، قيل ويقال في شريط للشيخ الألباني اسمه أهل الفترة، يريد تسمعوه، أن هناك من يقول هذا الكلام، وإلى الآن هناك من يقول هذا الكلام، يقول خلاص هو بلغ القرآن، بلغ الدليل، بلغ الدليل، ولكنه لم يفهمه، فما فائدته؟ واضح؟ كواحد أعجمي، يعني الأعجمي لو جبت واحد أعجمي هو لا يؤمن بالله عز وجل ولا باليوم الآخر، وتقول لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله، هو لا يدري ما يقول، هل دخل الإسلام؟ هو لا يدري ما يقول. على رأيك هناك عرب ويقرؤون القرآن ولا يفهمون الكلام، فلا بد من فهم الخطاب، ولا نعني بفهم الخطاب الإقناع والاقتناع، ولكن أن يفهم مراد الكلام ومعناه، وإلا فأبو جهل وأبو لهب وأباء الجهل وأباء اللهب كانوا يفهمون الكلام لكن لم يقتنع. ففرق بين هذين الفهمين، لا نقصد انه لابد ان يقتنع. انت لو جبت واحد ملحد وقعدت للصبح وتصدع وعينك ترغرغ ولا في دماغه يولع بجاز، هو فاهم بس مش عايز يقتنع، دي مساله ثانيه. لكن طالما فهم معنى الكلام انتهى الامر، فلا بد من فهم المراد. الشرط الثالث الاختيار، وهو أن يكون المأمور أن يفعل المأمور ويترك المنهي اختيارا غير مكره. قال الله رب العالمين: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. فإذا من أكره على الكفر، من أكره على الكفر كان إكراهه هذا رافعا له عن المؤاخذة، رافعا عن المؤاخذة وليس مبيحا للفعل، لأن الفعل كفر على كل حال، لكن رفعت عنه المؤاخذة لأجل الإكراه، رفعت عنه المؤاخذة لأجل الإكراه. يعني لا يقال هنا أن الكفر مباح لأجل الإكراه، لا، نقول الإكراه رافع للإثم غير مبيح للكفر. ولذلك لو أنه صبر واحتسب كحال بلال وغيره رضي الله عنهم، أو حتى مات على ذلك، هذا مقام أرفع، هذا مقام أرفع وأعلى. فلا بد من الاختيار، فمن وقع منه الفعل إكراها فإنه حينئذ لا يستحق الثواب ولا يستحق العقاب، لأنه يكون كالآلة في هذا الفعل. طيب، لأننا أطلنا وكده كده سنكمل المرة المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن أذكر مسألة هنا وأختم بها وهي مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة، وهذا أيضا مما وقع الاختلاف فيه عند المتكلمين وعند الأصوليين. والمطالع لكلام الله عز وجل في القرآن يجد أن هذا الأمر منتهم مقضي عليه. لماذا؟ لأنك تجد أن الأنبياء خاطبوا أقوامهم من الكفار بأمور غير صلب الدين وأصله، أصل الدين وصلب التوحيد. طب خاطبوهم بالأمر المكيال وأمر اللواط وغير ذلك من الأمور التي هي من فروع الشريعة. فإذا الكافر مخاطب بفروع الشريعة، لكنها لا تصح منه إلا بعد دخوله في الإسلام. فالصواب أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وإن قدر الله عز وجل في المرة المقبلة يكون هناك مزيد بيان لضيق الوقت. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.